نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى المجلس الثالث في التعليق الميسر على القواعد الأربع لابن عبد الوهاب رحمه الله. بعدما تكلمنا في المجلس الأول عن المقدمة وفي المجلس الثاني عن التمهيد بين يدي القواعد الأربع، اليوم نشرع مع ذكر القواعد الأربع ونأخذ القاعدة الأولى والثانية، وذلك في هذه الفقرة التي ابتدأها المصنف رحمه الله بقوله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. أولا، ضبط هذه القواعد الأربع وكذلك الأصول الستة وثلاثة الأصول والأصول الثلاثة وغير ذلك ليس المراد بها حصر الدين في هذا، وإنما هو يعطي على باب التيسير لطالب العلم قواعد في فهم مسألة معينة أو أصولا في ضبط أمر ما أو نحو ذلك. ومعلوم أن ضبط المعلومات بعدد معين سنة نبوية، كقوله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أو أربع من كن فيه كان منافقا، فيضبط لنا بالعدد، لأن ضبط العدد تيسير للمحفوظ وضبط للمعلوم. تيسير للمحفوظ، خلاص يتيسر لي أن أحفظ هذه الأربع القواعد لأني أعرف أنها أربعة، حتى إذا نسيت واحدة استدركتها واستجمعت ذهني لكي أحضرها، فيتيسر لي المحفوظ وأضبط المعلوم. إذن هي سنة نبوية وهي ضبط المعلومات بأعداد معينة. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، يعني قل لهؤلاء المشركين الكفار: أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فذكر آية دليلا على هذه القاعدة، وهذا يؤدبنا بأدب، وهو الاستدلال على ما نقول به في أمر الدين. لا بد من دليل من الكتاب أو دليل من السنة ثابت صحيح. وهذه القاعدة دل عليها الكثير في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أو ليقولن في الآية الأخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فإذا المشركون والكفار يقولون الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله الذي يدبر، لكن يشركون معه غيره في العبادة. إذا هذه القاعدة للرد على الذين يقولون أن من أثبت للكون صانعا، من أثبت للكون خالقا، فهذا مؤمن. نقول له: هذا ليس من منهاج النبيين، فالأنبياء جاءوا إلى أقوام يعلمون أن الخالق الله والرازق الله، ومع ذلك دعوهم إلى عبادة الله وحده، لأن هؤلاء كانوا يشركون في العبادة مع الله غيره، كما سيأتي كانوا يشركون معه الشجر، الحجر، الشمس والقمر، أو غير ذلك من ما كانوا يعبدونه من البشر. فإذا القاعدة الأولى أنه لا يكفي في الدخول في الإسلام اعتقاد أن الله هو الخالق المدبر فقط، حتى يكون معه إفراده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، ألا تصرف العبادة إلا لله، ألا يدعى إلا الله، ألا يذبح إلا لله، ألا يستغاث إلا بالله، ألا يستعاذ إلا بالله، ألا يستعان إلا بالله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. ثانيا، أن الخصوم بين الأنبياء وأقوامهم كان في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وليس في توحيد الربوبية ولا إثبات الصانع أو إثبات أن الله هو الخالق. ولذلك كانت دعوة الأنبياء إلى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هم يعرفون أن الله هو الخالق، الأقوام يعلمون أن الله هو الخالق، فالأنبياء يقولون لهم اعبدوا الله وحده مخلصين له الدين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذا القاعدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أقواما يقرون أن الخالق المدبر هو الله. لماذا؟ لأنهم يعبدون مع الله غيره. إذا من كان يثبت أن الله هو الخالق ويعبد غيره كالذين يعبدون المسيح أو أمه مريم أو يعبدون عزير أو يعبدون الشمس أو القمر أو بوزة أو غير ذلك، هؤلاء مشركون كفار. تجب دعوتهم إلى الدخول في دين النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ولا ينفعهم ذلك الإقرار بأن الله هو الخالق يوم القيامة حتى يعبدوه وحده مخلصين له الدين. القاعدة الثانية أنهم يقولون، يعني المشركون والكفار يقولون، ما دعوناهم، يعني ما دعونا هذه الأوثان وهذه الأصنام وهذه المعبودات وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، يعني القربة إلى الله عز وجل وشفاعة هؤلاء المعبودات عند الله في دخول الجنة، وهذا طبعا شرك بالله عز وجل، وهذا والذي يحدث الآن، الذين يعبدون القبور والأضرحة والمشاهد ويذهبون إلى الأولياء يقولون لأنهم يقربون إلى الله عز وجل أو هم وسيلتنا إلى الله عز وجل أو يشفعون لنا عند الله سبحانه وتعالى. قال فدليل القربة قوله تعالى، دليل أنهم يفعلون ذلك للقربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون أو لسان حالهم وقالهم مقالهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، زلفى أي قربة، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالذين يقولون هذا يعرفون أن هناك الله وأنه خالق وأنه رازق، بل هم يريدون بذلك التقرب إلى الله عز وجل بالأولياء بالأضرحة بالقبور وغير ذلك، ومع ذلك قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فحكم عليهم بالكفر. فأول شرك دب في البشرية في قوم نوح كان بتعظيم الصالحين والعكوف على قبورهم وصنع تماثيل وصور لهم، هذا كله هو الذي أضل الخلق جيلا بعد جيل، ولذلك في هذه الأجيال لا تزال الفتنة بالمقبورين يستغيثون بهم ويستشفعون بهم ويتقربون إلى الله عز وجل بصرف القربات إليهم، نسأل الله السلامة والمعافاة، فهذا شرك بالله عز وجل. قال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالقاعدة الثانية فيها رد على من يقول نتخذ الأولياء والصالحين وسيلة إلى الله رب العالمين، فهذا عين قول المشركين الأوائل، هذا شرك. وكذلك الذين يقولون لأنهم سيشفعون لنا عند الله عز وجل فهذا شرك. والشفاعة في اللغة التوسط، وهي التوسط للغير بالخير، التوسط أشرحه. هناك شفاعة في كتب التوحيد اللي هي تتعلق بالله عز وجل، وفي شفاعة في كتب العقيدة تتعلق بالشفاعة يوم القيامة، وأيضا في كتب الفقه في الشفاعة تتعلق بالشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يعني إنسان يسعى في زواج إنسانة فيشفع له أخوه أو قريبه أو صديقه في إتمام هذا الخير يكون له نصيب أجر عند الله عز وجل لأنه يسر هذا الأمر، أو شفع لفقير عند غني أن يعطيه من زكاته أو صدقته، فإذا هذه الشفاعة هي التوسط بين الخلق لنفع بعضهم بعضا، فهذه شفاعة حسنة. ضدها الشفاعة السيئة أن يسعى في مثلا أن يحدث حرام أو يسقط حد من حدود الله عز وجل، أو يشفع عند إنسان في الرشوة أو أكل أموال الناس بالباطل، فهذه شفاعة سيئة، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. هذه الشفاعة تتعلق بالفقه. هناك الشفاعة التي تتعلق بكتب العقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون وتشفع الملائكة في إخراج أهل النار من أهل التوحيد، ولا يبقى في النار إلا الكفار والمشركون. أما بالنسبة لهذه الشفاعة في كتب التوحيد فهناك شفاعة منفية، وهو الذين يقولون أن هنالك معبودات أو صالحين أو أولياء يشفعون لهم دون إذن الله ولا رضاه، هذه شفاعة منفية. أما الشفاعة المثبتة فهي التي تكون بإذن الله ورضاه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خير ولد آدم وسيد ولد آدم، يوم القيامة يأتي عبد يسجد تحت العرش ويفتح عليه بمحامد، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، من الذي أذن ورضي؟ الرب العلي سبحانه وتعالى. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم مكرم بالشفاعة لكن لا يملكها، قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. إذن عندي شفاعتان، شفاعة منفية وهي التي بغير إذنه ولا رضاه، وشفاعة مثبتة وهي التي بإذنه ورضاه. قال رحمه الله والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. لا شفاعة شركية، لا شفاعة كما يرجونهم من معبوداتهم وأوليائهم ونحو ذلك. أما الشفاعة المثبتة فالتي تطلب، قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة لكن لا يملكها، قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا يملك أحد الشفاعة إلا الله وحده سبحانه وتعالى، ولا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بعبادته وحده مخلصين له الدين، حتى إن الله عز وجل في أمر الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل له وقل يا محمد أو فقل يا محمد، لم يجعل بينه وبين خلقه وسطة. الله عز وجل يعزنا لا يجعل بيننا وبينه وسطة، هذا عز من الله عز وجل العزيز الأعز سبحانه وتعالى، يعز به المؤمنين، يعز به أولياءه المتقين ألا يذل لأحد من خلقه، وإنما تكون العبادة له وحده سبحانه وتعالى. فنتقرب إلى الله بتوحيده، نتقرب إلى الله عز وجل بذكره وعبادته وحده مخلصين له الدين، ولا نجعل بيننا وبين الله عز وجل واسطة، لا ولي ولا ملك ولا نبي ولا شيء من ذلك في العبادة، وإنما نعبده وحده مخلصين له الدين. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا وهو راض عنا موحدين مخلصين له الدين، وصلى الله على النبي الأمين والحمد لله رب